هنا يقول السائل وفقه الله: كيف يوفق طالب العلم في هذه الدورة المباركة إلى تحصيل العلم مع اختلاف الشروحات التي ستكون في الدورة حفظا ومراجعة؟ أنا حقيقة هذا السؤال تأملت فيه من أمس، فإذا كان صاحبه موجود فليقم وليزده توضيحا. تحصيل العلم مع اختلاف الشروحات، الشروحات لو حصلت هذه الشروحات في هذه المواد فالمواد مختلفة، فعندنا أولا ما بدأتم به العصر ما يتعلق بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما بين المغرب والعشاء ما يتعلق بالزكاة عند الشيخ عبيد حفظه الله تعالى، وأيضا بعد العشاء فيما يتعلق بهذه المنظومة وهو عندي، فأنا ما يظهر لي يعني اختلاف لأنها أصلا الكتب مختلفة فلا تعارض بينها، فلا أدري ماذا يقصد بها. هل يقصد باختلاف الشروحات لكتاب واحد؟ إذا كان يقصد لكتاب واحد فليسأل، إذا أشكل عليه يسأل عن الراجح وليستفيد من الجميع. أما الحفظ والمراجعة فالحفظ والمراجعة لا يتعارض إن شاء الله معه حضور هذه الدورة، فإنك تستطيع أن تراجع بعد الفجر، وبعد الفجر اليوم فيه وساع لا يزال لله الحمد في ساعة، فإذا لم تستطع جعل المراجعة أيضا في وقت راحتك، يعني خذ 10 دقائق، ربع ساعة، ثلث ساعة قبل أن تنام، وأيضا بين الغداء الثانية والنصف إلى أذان العصر قرابة الساعة والربع، الساعة وعشرين دقيقة تقريبا، تستطيع أن تأخذ أنت منها 10 دقائق ربع ساعة فتراجع كل يوم جزءا من محفوظك من فن من الفنون، وإن شاء تأخرت ذلك كله حتى تنتهي الدورة ولا يتأثر إن شاء الله بإذن الله تعالى، فلا تعارضا.